يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن بها بأمره ولإرادته ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك يقول السفن بها، بها الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار. وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسيير السحب في أجواء السماء، وتسيير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ تصلح، تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولا القرآن موجود، هذه مثالا لها للمفرد. فلا أدفع الفلك مواسطة، هذه للجماعة. هذه الجماعة. نعم، وهذه تجري أصلها أصلها يا شيخ. أصلها. نعم، وأفتح مفرد. ونبطة فيه. والفلك التي تجري هذا هناك مفرد الجماعة يصلها. طيب. هذا تجري جاه. هذا مفرد. ما قال الله والفلك التي تجري في البحر. ما قال الله. نعم. واصبع الفلك. لا. نعم. هذا اللي قال. أين هذا؟ على كل حال المثال الذي ذكر أيضا. حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. هذا جمع للمفرد. جمع الفلك وجرين، ما قال الفلك وجرى. ومثال مفرد يا شيخ المشهور. نعم. وترى الفلك فيه مواخر ايضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعة. نعم. ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا ان الاحدب ينوي الركوع بقلبه. الاحدب. نعم. ما هو قائم حتى يركع، ينوي في قلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه في اللغة العربية، شبيه للفلك في اللغة العربية، يعني انتنا هذا الأحدب شبيه بالفلك في اللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم. فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القرين. هذا المسكين اللي أحدب على الركوع، وش ما الذي يعلمنا انه راكع او غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء. نعم. هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي، يقول ان الانسان اذا اتقن شيئا من العلم امكنه ان يفهم غيره من العلوم. وذكروا قصه انه كان هو وابو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بني العباس، وأنهم تناظروا في مسألة، فقال له أبو يوسف، يقول للكسائي: ما رأيك لو سهى الإنسان في سجود السهو؟ لو سهى في سجود السهو، هل نحوك يعلم في حكم هذه المسألة؟ قال: نعم، إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد.